عن شهر شعبان. وشهر شعبان أيها الأحبة الكرام كرمه الله عز وجل بأشياء كثيرة. وقبل أن نذكر كيف كرم الله عز وجل هذا الشهر الجليل، تعالوا بنا لنقف قليلا مع اسم هذا الشهر قبل الإسلام. لماذا سمى العرب هذا الشهر بشهر شعبان؟ يقول أهل التاريخ بأن الأشهر العربية سماها العرب بمقتضى الأحداث التي كانت تقع فيها عادة من قبل العرب، وكان شهر شعبان بالتحديد شهر كان أهل العرب يتشعبون فيه في بطون الأودية بحثا عن الغذاء، ذلك لأن العرب كانت حياتهم قائمة غالبا على الغزو والكر والفر والتجارة. فكان إذا أتى عليهم شهر رجب وهو من الأشهر الحرم كفوا عن القتال فتقل الموارد، فإذا ما أتى شعبان أخذوا يبحثون عن الغذاء ويبحثون عن الموارد مرة أخرى، فلذلك سمي شعبان. أما بعد مجيء الإسلام حكى أهل الحديث أن شهر شعبان سمي بشهر شعبان لأن الخير يتشعب فيه، ورووا هذا أو وجاءوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون لما سمي شعبان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لأنه يشعب أو يتشعب فيه خير كثير. ثم قال: أتدرون لما سمي رمضان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لأنه يرمض أو يرمض الذنوب، يعني يذيب الذنوب، ذلك لأن شهر رمضان كان في مواسم يأتي في شدة الحر، وفي وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان رمضان يأتي في شدة الحر، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا. لكن حكم أهل الحديث على الحديث الذي سمعناه بالوضع، منهم من حكم عليه بالضعف أي أنه حديث ضعيف، ومنهم من أهل الحديث من حكم على هذا الحديث بالوضع. وبالتالي نرجع إلى القول الأول، لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ لأن العرب كانوا يتشعبون في بطون الأودية بحثا عن الطعام وما إلى ذلك. ثم ذكر أحد أئمة الصوفية عبد القادر الجيلاني أن شهر شعبان مكون من أحرف خمس، وكل حرف يدل على معنى. عندنا شهر شعبان مكون من حرف الشين والعين والباء والألف والنون، وكل حرف يدل على معنى. أما حرف الشين فيدل على الشرف والمكانة، ولشهر شعبان شرف ومكانة كما سنعلم بعد قليل. أما العين فتدل على ماذا؟ العين تدل على تعاون المسلمين فيما بينهم، خاصة في هذا الشهر على البر والتقوى، كما تدل كذلك على عون الله عز وجل للعباد على العبادة وتأديتها في هذا الشهر الكريم، وتزويدهم بالطاقة من أجل طاعة الرحمن في شهر رمضان. إذ أنت عندك الشين تدل على الشرف، العين عون الله للعباد وإمدادهم بما يحتاجون من طاقة روحية من أجل ماذا؟ من أجل أن يقدروا على العبادة في شهر رمضان. ثم بعد ذلك يأتي حرف الباء يدل على البر والصلة، البر الذي يكون بين الناس والصلة أي صلة الأرحام. ثم يأتي حرف الألف يدل على الألفة والمحبة بين الناس، لأننا سنعلم أن الحق سبحانه يغفر لجميع خلقه في شهر شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، فمن كان بينه وبين أخيه شحناء لا يغفر الله له. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يغفر لجميع خلقه في شهر شعبان ويدع ويؤخر أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، فأهل الحقد وأهل البغضاء وأهل الشحناء لا يغفر لهم خاصة في هذا الشهر كما سنعلم. ثم بعد ذلك يأتي حرف النون آخر حرف من أحرف هذا الشهر، ويدل على النور الذي يكتسبه المؤمن بفضل ما يفعله من طاعات وبر في شهر شعبان. نصلي على رسول الله. يبقى شهر شعبان مكون من كم حرف؟ 5. الشين تدل على الشرف، العين عون الله للعباد، الباء البر والصلة، الألف الألفة التي يجعلها الله في قلوب المؤمنين، ثم النون وهو النور الذي يخلقه الله أو الذي يجعله الله عز وجل بهاء على وجه كل مؤمن نظرا لما تمتع به من عبادة وتقرب لله عز وجل في هذا الشهر. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتعرف كيف كرم الله شهر شعبان. عد كده معايا، وفي كل مرة صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كرامة يكرم الحق بيها شهر شعبان أن الله عز وجل فرض فيه الزكاة والصيام. الزكاة فرضت في شهر شعبان سنة 2 هجرية، الصيام فرض في شهر شعبان سنة 2 هجرية. فمعنى ان ربنا سبحانه يفرض ركنين من اركان الاسلام في شهر شعبان فهذا دليل على تكريم الله عز وجل لهذا الشهر. 2، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذا الشهر بالصيام، فقد ورد كما حكت لنا السيدة عائشة والسيدة أم سلمة والصحابي الجليل أسامة ابن زيد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان كاملا وكان يصوم أكثر شعبان، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان يصله برمضان. يسأل النبي كما روى سيدنا أسامة أو كما روي عن أسامة ابن زيد، يسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخصيص النبي لهذا الشهر للصيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان بين شهرين كريمين، شهر رجب وشهر رمضان، وشهر يتوقع فيه حصول الغفلة، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ونبينا يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا أكرم شهر شعبان بإن فرض فيه الصيام والزكاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام. نبينا صلى الله عليه وسلم عرف الأمة وأخبر الأمة إن شهر شعبان يتوقع فيه حصول الغفلة، حيث قال إن الشهر ده بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. كمان مما كرم الله به هذا الشخص أن الأعمال ترفع فيه إلى الله، ترفع فيه إلى الله في ليلة النصف من شعبان، ولا ترفع الأعمال فيه إلى الله طول الشهر لم يرد تخصيص. يعني الأعمال بترفع إلى الله كل سنة طول شهر شعبان. امتى بالضبط؟ ما وردش تخصيص، يعني ما وردش دليل يخصص رفع الأعمال بيبقى امتى بالضبط في شعبان. نصلي على رسول الله مع العلم ان الأعمال بترفع كل يوم وكل اسبوع الى الله سبحانه. الأعمال بترفع كل يوم، عرفناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر. الملائكة بتتعاقب علشان ايه؟ علشان يشوفوا المصلين يرصدوا اعمال المؤمنين، فاذا ما وجدت الملائكة اهل الايمان يصلون يشهدون لهم عند الله ويقولوا يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نصلى على رسول الله. الأعمال بترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس. عرفنا الكلام ده منين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام الاثنين والخميس، ويسأل عن هذا فيعرفنا النبي أن هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال إلى الله أيضا، ويحب رسول الله أن يرفع عمله وهو صائم. كذلك شهر شعبان كان النبي يكثر من الصيام فيه. لماذا يا رسول الله؟ لأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهذا الشهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، ويحب رسول الله أن يرفع عمله وهو صائم. تعالوا بنا نرى ما بعد ذلك من كرامات. أيها الأحبة الكرام، بعد اللي سمعناه ربنا سبحانه كرم شهر شعبان ببعض الأحداث التاريخية. زي إيه؟ قصة تحويل القبلة. المشهور إن تحويل القبلة وقع في شهر شعبان. وقصة تحويل القبلة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وهو في مكة لما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج أن تكون قبلته كقبلة الأنبياء قبله، وهي المسجد الأقصى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى بيت الله الحرام، لأنها أي لأن الكعبة بناء أبيه إبراهيم وبناء جده الأكبر إسماعيل. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء طمعا في أن يجيب الله رجاءه الخفي. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يقلب بصره إلى السماء ويتمنى على الله عز وجل في قلبه دون أن يفصح بلسانه، يريد ويتمنى أن يحول وجهه قبل المسجد الحرام. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني استجاب الله عز وجل لرجاء نبيه، وكان النبي يتمنى بقلبه أن تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. علم الله ما يريده نبيه فاستجاب له، وأنزل هذا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وكان هذا كما قال أكثر العلماء وكما هو مشهور، كان هذا في شهر شعبان. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كرامة لهذا الشهر أن الله استجاب رجاء كان يرجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن رجاء الأمة لو أن الواحد منا رجا من الله رجاء ودعا الله ربما يستجيب الله عز وجل له كما استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان تزوج بالسيدة حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، وسيدنا عمر بن الخطاب من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، فيسأل: فمن الرجال؟ يقول أبوها، ثم يقال له: ثم من؟ يقول: ثم عمر. فكان عمر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال شرف أن يصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في شهر شعبان. ثم يكتب الله عز وجل النصر للمؤمنين، ويكتب الله عز وجل العزة للمسلمين، فيحارب المسلمون، يحارب رسول الله ويحارب المسلمون معه في غزوة تبوك. وفي هذه الغزوة يظهر لرسول الله جلي صفوف المنافقين، فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة يقينية، إلى أن تنتهي هذه الحرب وتكون آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر شعبان. وهذا من ما كرم الله عز وجل به هذا الشهر. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ كرم الله شهر شعبان بليلة النصف من شعبان. نصلى على رسول الله. احنا فاكرين ايه اللي فات؟ نعد كده اللي فات ونوصل لليلة النصف من شعبان. ربنا كرم شهر شعبان بايه؟ عد معايا وصلي على رسول الله. قلنا ان شهر شعبان ربنا فرض فيه ركنين من اركان الاسلام. شهر شعبان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام. شهر شعبان ترفع الأعمال فيه إلى الله. شهر شعبان يتوقع فيه الغفلة، ولو أن الإنسان منا عبد الله في وقت غفلة الناس كان له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. شهر شعبان من الأشهر اللي حدثت فيه أحداث تاريخية عظيمة لا يمكن أن تنسى، زي تحويل القبلة، وزي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة حفصة، وزي أو مثل غزوة تبوك. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ماذا قال فيها رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله، أي على عباده، في ليلة النصف من شعبان، يعني ينظر الله عز وجل إلى عباده، ونظر الله رحمة، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا، ودي لوحدها كرامة. ينظر الله أو يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. في ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف، يطلع الله على خلقه، ينظر إليهم، أي نظرة رحمة، فيغفر لهم جميعا. تخيل كده لو أنت من الناس اللي ربنا هيغفر لها في الليلة دي، يا لسعادتك. أسعد ليلة في حياتك هي ليلة النص من شعبان، خاصة إذا غفر الله لك أو كنت من الذين سيغفر الله لهم. يغفر الله لجميع خلقه إلا النعيم من البشر، مشرك، من يشرك بالله شيئا، أو مشاحن بينه وبين أخيه شحناء وخصومة وبغضاء وما إلى ذلك، مما يدل على إن الألفة والمودة والرحمة لابد أن تتوفر في هذا الشهر، والخصومات اللي بيننا ينبغي أن تنحى جانبا، وأي حد مزعل حد ينبغي أن هو يصلحه في الشهر ده، وينبغي أن احنا نزيل جميع الخصومات اللي بيننا في الشهر ده، وكل واحد يعطي كل ذي حق حقه، حتى نكون من الذين يغفر الله عز وجل لهم في هذا الشهر. نصلى على رسول الله. يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان. يعمل إيه؟ إذا اطلع الله على عباده يملي للكافرين، ويقرب المؤمنين، ويؤخر أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. أهل الحقد، أهل الحسد، أهل البغضاء، أهل الكراهية وغيرهم ممن ابتلوا في أخلاقهم وابتلوا في قلوبهم بهذه الأخلاق الرديئة الذميمة، هؤلاء ليس لهم نصيب في مغفرة الله ليلة النصف من شعبان. يعني المطلوب ايه في شهر شعبان؟ ينبغي ان نصفي قلوبنا وان نهذب اخلاقنا وان نقدر هذا الشهر حق قدره وان نعطيه ما اراد الله عز وجل منا. نصلى على رسول الله. يبقى ربنا اكرم شهر شعبان بليلة النصف من شعبان، كذلك كرم الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، كرم الله عز وجل شهر شعبان بفهم الصحابة. الصحابة فهمهم ان شهر شعبان كالمقدمة لرمضان، يعني ينبغي ان يعمل فيه من الطاعات والاعمال الصالحات ما يعمل في رمضان حتى ترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، ويدخل كل مسلم في رمضان بهمة ونشاط من غير أن يكون الأمر أي أمر العبادة جديدا عليه. فكان من الصحابة من يخص شهر شعبان بالذات بالمزيد من قراءة القرآن. سيدنا الإمام أنس بن مالك صاحب المذهب، مالك بن أنس صاحب المذهب، كان يعتزل الناس ويعتزل الحديث إذا جاءه شعبان، ويجلس في غرفة منعزلة ولا ينشغل إلا بالقرآن، وكان يسمي هذا الشهر شهر القراء لأن الصحابة من قبله كانوا يسمون هذا الشهر أيضا بشهر القراء. فورد عن الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه كان إذا دخل شعبان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يفعلون؟ انكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخرجوا من صدقات أموالهم ما يعين الفقراء والمساكين على رمضان. أيها الأحباب، هكذا في عجالة سريعة علمنا ما هي الأمور التي كرم الله عز وجل بها هذا الشهر الفضيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ألا تستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. كذلك مما يروى من الأحداث التاريخية في شهر شعبان حادثة أو حديث الإفك. حادثة الإفك هذه أو حديث الإفك كان في غزوة صغيرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة بني مصطلق. الغزوة دي حصل فيها أحداث كثيرة. من الأحداث ديت إن السيدة عائشة اتهمت أنها باتت مع رجل حتى الصباح وما خلت منه وما خلا منها، وحصل أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي قال في حق السيدة عائشة كلاما ما ينبغي أن يقال، وحصل إن بعض المنافقين أخذوا منه كلامه وأخذوا يتناقلون الأخبار والحديث عن السيدة عائشة، بل إن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يحبونه ويخلصون له المحبة تحدثوا في عرض زوجته السيدة عائشة، وظل هذا الأمر شهرا كاملا حتى أنزل الله عز وجل براءة السيدة عائشة في 9 آيات من سورة النور. ومعنى ان ربنا سبحانه يبرئ زوجة رسول الله سيدة عائشة في القرآن، والآيات دي تبقى قرآن يتلى الى يوم القيامة، هذا امر له اثره وينبغي ان نلتفت اليه ونعلم ان الله عز وجل لا ينزل قرآنا في شأن اي انسان الا اذا كان اما مكروها جدا كأبي لهب، وإما له معزة ومحبة ومنزلة عند الله عز وجل كالسيدة عائشة رضي الله عنها. ينزل الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولأجل السيدة عائشة ينزل الله عز وجل حدا من الحدود يسمى حد القذف، بمعنى أن من اتهم إنسانا بالزنا بدون بينة ينبغي أن يجلد، ينبغي أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويكون عند الله عز وجل من الفاسقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون، أو أولئك هم الفاسقون. بل إن قذف المحصنة اتهامها بالزنا من الكبائر، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن قذف مؤمنة أو قذف مؤمنة بالزنا بدون بينة عند الله عز وجل من الفاسقين، ولا تقبل له شهادة، وينبغي أن يقام الحد عليه 80 جلدة. هكذا لأجل السيدة عائشة جاء هذا، ولأجل السيدة عائشة في قصة أخرى شرع الله عز وجل التيمم. أيها الأحبة الكرام، هكذا ينبغي أن نقرأ التاريخ ونتعلم منه حتى نعلم ما هي بركة الأيام التي نعيشها. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بركة شهر شعبان، ونسأل الله عز وجل أن ترفع أعمالنا فيه ويتقبلها الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا فيه ما ينفعنا، ونسأل الله أن نتزود فيه لشهر رمضان، ونسأل الله أن يجعل لنا هذا الشهر خير معين لاستقبال شهر رمضان، كما نسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، كما نسأله أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.